سماحة الشيخ، كثيرا ما واجهتنا هذه المسألة وهي بخصوص مواقيت الإحرام المكانية، وقد خصص الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية لكل جهة من الأرض، ونحن في السودان غير محدد لنا ميقات مكاني ضمن تلك المواقيت، فمن أين نحرم سواء أتينا بحرا أو جوا، علما بأنه عند دراستنا بالمدرسة علمونا بأننا أهل السودان نحرم من جدة، هل هذا صحيح؟ وإن كان خطأ فمن أين نحرم مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل النواحي كلها المواقيت الخمسة المعروفة في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة الحليفة ذي معروفة سمى الآن أبي علي ولأهل الشام زحفة وسمى الآن رابغ محل رابغ الآن ولأهل قرن المناسل وهو يسمى الوادي قرن يسمى بعض الأعمى في السيل ولأهل يمن يلملم معروف أيضا نعم. وفي رواية عائشة وجماعة أهل العراق ذات عرق هذه خمسة مواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن ولأهلهن ممن أراد الحج وعمره ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشا حتى على مكة من مكة هذا الحليفة هذه المدينة ومن أتى على طريق المدينة والزحفة والآن يحرم الناس بالرابع قبلها بقليل ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب والسودان كلهم من هذا الميقات فميقات السودان الزحفة إذا حاذوها من طريق البحر أو من طريق الجو أحرموا إلا أن يأتوا من طريق المدينة يحرمون من أبي رالي من جلحوية أو يأتوا من طريق نجد يحرمون من طريق من ميقاتها النجد وادي قرن السيل أو يأتوا من طريق اليمن من طريق اليمن كذلك يلملم ومن طريق العراق ذات عرق أما جدة فليست ميقات إلا لأهلها جدة ميقات لأهلها الساكنين فيها وأما النواحي الأخرى فليست ميقات لهم لكن زعم بعض أخواننا في السودان أن بعض الطرق من السودان إذا سلكوها من البحر لا تحاري الجحفة وإنما تحاري جدة رأسا قبل الجحفة فإن صح هذا أن هناك طريقا بحريا من السودان أو غيرها من مواني السودان إذا صح أن هناك طريقا لا يمر بجحفة بل يمر بجدة أولا يحاري جدة أولا فإن يحرم من جدة إن صح هذا وإذا فالمعروف أن طريق أبناء السودان يمر على أول شيء على جحة وهي رابغة لها من طريق الجو كذلك فعلى أبناء السودان يحرمون من جحفة إذا حالوها من جهة البحر وهكذا إذا حالوها من جهة البر إلا إذا جاءوا من طريق المدينة فمن ميقات المدينة وهكذا غيره وهكذا مصر والشام والعراق مصر والشام يأتون فيهم من الجحة وهكذا المغرب أما على العراق من ذات عرق إذا جاءوا من طريق العراق أما إذا ذهبوا إلى المدينة من المدينة أو اليمن من ميقات اليمن أما من كان دون ذلك من كان في الجيلة مثلا أو البحرة في المكان يحرم مكان نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.